لا يزال المصنف إمام الأئمة أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة رحمه الله يقرر منهج ومذهب أهل السنة والجماعة في مسألة الإيمان، وأن الإنسان يدخل في الإيمان بقول لا إله إلا الله، وأن قول لا إله إلا الله ينجي صاحبه من النار، وأنه يستوجب بلا إله إلا الله الجنة. لكن هذا لا يلزم منه الاكتفاء بلا إله إلا الله دون بقية أركان الإيمان، وهي العمل والإقرار. فلا بد للإنسان أن يصدق ويعتقد وأن يقر بلسانه وأن يعمل. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يبين لنا أن كل واحد من هذه الأركان الثلاثة يدخل بها صاحبها الجنة ويدخل بها صاحبها في الإيمان. فجاء في قوله عليه الصلاة والسلام: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. وجاء من أقواله عليه الصلاة والسلام أن من صلى دخل الجنة، وأن من فعل كذا دخل الجنة. فهذه الأفعال التي هي الأعمال استوجب بها النبي صلى الله عليه وسلم الجنة لمن فعلها، لكن هذا لا يعني أن فاعلها يدخل الجنة إذا لم يقل لا إله إلا الله. نعم، نحن إن فعلها عددناه من المؤمنين، وإن لم نسمع منه لفظ لا إله إلا الله، لأن هذه الخصائص، لأن هذه الأفعال الخاصة بالإسلام يعد فاعلها مسلما. وإن لم نسمع منه قول لا إله إلا الله، لأن فعله هذا الخاص بالإسلام والذي قام به وفعله وهو معتقد في فعله دليل على دخوله في الإيمان. ولذلك سوى النبي صلى الله عليه وسلم بين قول لا إله إلا الله وبين الصلوات وبين بعض الأعمال، أعمال البر، الصيام، الجهاد، كل ذلك لما كان من خصائص الإسلام من فعل شيئا منها يعد في دائرة المسلمين ويستوجب ما يستوجبه المسلمون من دخول الجنة والتحريم على النار. لكن ينبغي أن نضع في حسباننا أن هذا كله متعلق بمشيئة الله جل وعلا، وأن ذكر بعض الأعمال أو ذكر بعض الاعتقاد أو التنصيص على قول لا إله إلا الله لا يسقط غيره، بل إن قول لا إله إلا الله يستوجب ويستلزم العمل والإقرار، وفعل الصلاة يستوجب قول لا إله إلا الله ويتضمن قول لا إله إلا الله والإقرار. ولذلك جاء لسان الشارع تارة يعبر عن الإيمان بالاعتقاد، وتارة يعبر عن الإيمان بالإقرار، وتارة يعبر عن الإيمان بالعمل. ولذلك كان منهج أهل السنة والجماعة أكمل المناهج، حيث اعتبروا أن للإيمان أركانا ثلاثة، وهي التصديق والإقرار والعمل، وأن الإيمان لا يكمل إلا بها. لكن ذكر بعضها هو من باب ذكر بعض أفراد العام، لا معنى ذلك أنه يقتصر عليه دون غيره. فلا يقال إن من صلى وقلبه منكر لا إله إلا الله أنه مؤمن، ولا يقال إن من اقتصر على قول لا إله إلا الله إقرارا ولم يصدق قلبه إنه مؤمن. وكذلك من اقتصر على لا إله إلا الله لا يقال إنه استوجب الجنة وأن إيمانه كامل، لأن العمل مطلوب يكمل الإيمان، والإقرار مطلوب يكمل الإيمان، والإيمان إنما يكمل بالثلاثة الأركان، لكن كل واحد منها الأصل أنه يقتضي أو يستوجب أو يستلزم الآخر. ولذلك الشارع تارة يخبر باستيجاب الجنة بالإقرار، وتارة بالتصديق، وتارة بالعمل، ليبين أن كل واحد من هذه الثلاثة له دور في الإيمان وفي دخول الجنة. وابن خزيمة رحمه الله إنما حرص على أن يفصل هذا التفصيل وأن يبين هذا البيان، لأنه وقع أو لأن ثمة فريقين، فريق المعتزلة والخوارج وفريق المرجئة، وكل واحد منهما متطرف في ما ذهب إليه. لأن الخوارج والمعتزلة اعتبروا أن الأعمال جزء وأصل في الإيمان، وتركه ينقض الإيمان، ولذلك عندهم إن من يرتكب الكبيرة يخرج من الإيمان. والمرجئة على خلاف ذلك، قالوا إن الإيمان هو الإقرار، وأن من أقر بالإيمان لا يضره ما فعل من ذنب، وهذا أيضا نوع من الغلو ونوع من التطرف. والوسط وهو مذهب أهل السنة والجماعة أن كل من التصديق والإقرار والعمل مطلوب، وأن الإقرار والعمل مكملان للإيمان، وأن الإيمان يحصل بالتصديق لكنه لا يكفي، يعني التصديق وحده، بل لا بد من الإقرار والعمل حتى يكمل إيمان المرء، وأن المرء يستوجب دخول الجنة بالتصديق كما يستوجب دخول الجنة بفعل ما يختص به الإسلام وما يختص به الإيمان، لأنه يستبعد أن يصلي الإنسان لله سبحانه وتعالى وهو غير معترف بلا إله إلا الله، لأن في ذلك تناقض، لأن الصلاة تشتمل على الإقرار بالشهادتين. وكذلك يبعد جدا أن الإنسان يتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بالطاعات كالجهاد في سبيل الله أو بالصيام أو بدفع الزكاة أو بالحج وهو غير مقر بلا إله إلا الله. فاعتبرنا هذه الأعمال لما كانت من خصائص الإسلام من فعلها دخل في دائرة المسلمين، وإن لم نسمع منه لا إله إلا الله ونكتفي بما فعله، لأن ما فعله يدلنا على أنه من أهل لا إله إلا الله. نعم، هذا ما قرره ابن خزيمة وما رد به على كل من الطائفتين، طائفة المعتزلة والخوارج الذين قالوا إن ارتكاب الكبيرة ينقض الإيمان ويبطل الإيمان، وأنه ينفي لا إله إلا الله، وهذا في الحقيقة غلو منهم، لأن الكبائر ارتكابها لا يخرج الإنسان عن دائرة الإيمان. نعم، نقول إن إيمانه ناقص لأن ارتكاب الكبيرة ينقص كمال الإيمان، كذلك لا نقول بما قالته المرجئة من أنه لا يضر مع الإيمان ذنب، وأن من قال لا إله إلا الله يعتبر كامل الإيمان ولا يضره مهما ارتكب من معاصي، لأن هذا أيضا يتنافى مع كمال الإيمان. فالقول الوسط أن الإيمان مطلوب فيه التصديق والإقرار والعمل. قال: قال رحمه الله تعالى: حدثنا أحمد بن المقدام العجلي قال قال حدثنا بشر يعني ابن المفضل يعني ابن المفضل قال قال حدثنا خالد يعني الحذاء عن الوليد أبي بشر قال: سمعت حمران ابن أبان يحدث عن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة. وقد عرفنا تفسير هذا القول وما ماثله وما شابهه عند أهل السنة، بمعنى أنه استوجب دخول الجنة، يعني استحق أن يدخل الجنة. لكن هل يدخلها ابتداء أو يدخلها بعد أن يطهره الله سبحانه وتعالى مما ارتكب من آثام؟ نقول إن ذلك موكول لأمر الله ولمشيئته، لأن الله جل وعلا يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقولهم دخل الجنة أي قطع بأن آخر أمره لا بد أن يدخل الجنة، لأن الله حرم النار على من قال لا إله إلا الله. وقد عرفنا فيما مضى أن هذا التحريم يعني إما ابتداء وإما نهاية، لأن الله سبحانه وتعالى يمن على كثير من عباده فيغفر لهم، ولأن لا إله إلا الله إن قالها الإنسان خالصا من قلبه فإن لها مكانة وإن لها دورا في نجاته من النار. وقول لا إله إلا الله إذا قالها الناس يعني يتفاوتون في هذه المقالة بحسب ما يصاحبها من إخلاص، بحسب ما يصاحبها من إخلاص، وبحسب ما يصاحبها من يقين، وبحسب ما يصاحبها من إيمان. لأنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن ممن يقول لا إله إلا الله لكنه سيئاته ترجح على حسناته ويدخل النار ويعذب ثم يخرج بشفاعة الشافعين، كما جاء في أحاديث الشفاعة أن النبي صلى الله عليه وسلم يحد لنبيه حدودا: أخرج من كان في قلبه مثقال درهم من إيمان، أخرج من كان في قلبه مثقال ذر حبة من إيمان، أخرج من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، أخرج من كان في قلبه أدنى أدنى أدنى مثقال ذرة من إيمان. وكل هؤلاء ممن قال لا إله إلا الله، لكن قول لا إله إلا الله يتفاوت عندهم بحسب اليقين وبحسب الاعتقاد والتصديق. وقد مر بنا أيضا في الحديث الصحيح أن رجل يأتى به يوم القيامة يقف بين يدي الله سبحانه وتعالى للحساب، وأنه يؤتى له بتسعة وتسعين سجلا، كل سجل مد البصر يعني لا يرى آخره، سجل مرفوف صك من الصكوك، كل سجل مد البصر. هذه التسعة وتسعين السجل كلها سيئات، وكلها آثام ارتكبها. فعندما تعرض عليه يقال له: هل تنكر منها شيء؟ يقول: لا، يعترف بها ويحس أنه استوجب النار فيتهيأ لها. وعندئذ يقول له الرب جل وعلا: إن لك عندنا حسنة. يقول: يا ربي وما تفيد حسنة أمام هذه السيئات؟ يقول الله سبحانه وتعالى: إنه لا يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. فيؤتى ببطاقة، هذه البطاقة كتب فيها أن هذا الرجل قال يوما من أيامه لا إله إلا الله، لكن قوله لا إله إلا الله في هذه البطاقة التي كتبت كان بإيمان وبإخلاص وبتصديق وباعتقاد، ولذلك توزن أعماله فتوضع السجلات في كفة وتوضع لا إله إلا الله في كفة، يعني البطاقة التي فيها لا إله إلا الله يقول النبي صلى الله عليه وسلم، فتطيش الكفة التي فيها السجلات وترجح الكفة التي فيها لا إله إلا الله، وتكون نجاة له من دخول النار ابتداء، لأن قول لا إله إلا الله فيها يعدل ويزيد على كل ما صنع، في حين أن غيره يقول لا إله إلا الله ومع ذلك سيئاته أقل من هذه السجلات ومع ذلك يعذب. أليس جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم إن امرأة دخلت النار في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض؟ أليس جاء في قوله صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار، إن الذين يتوضؤون ولا يكملون الوضوء يستوجبون دخول النار، وغير ذلك كثير من أحاديث الوعيد ومن آيات الوعيد التي تدل على أن من قصر، مع أن هؤلاء قالوا لا إله إلا الله، لكن قول لا إله إلا الله يتفاوت فيه الناس، ولذلك تزن لا إله إلا الله بقدر الإخلاص، وتزن لا إله إلا الله بقدر الفهم، وتزن لا إله إلا الله بقدر الاعتقاد. ومن هنا قال ابن خزيمة وغيره من أهل السلف أو من السلف الصالح رضوان الله عليهم أن من قال لا إله إلا الله يستوجب دخول النار، لكن هل يدخلها ابتداء أو يدخلها فيما بعد؟ هذا الذي يقدره الرب سبحانه وتعالى. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى في شأنهم إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نعم. إيه؟ لكن إخلاصه الذي قال به لا إله إلا الله هذا كان كافيا في أن يرجح حسناته على سيئاته، وهذا لأنه وإن لم يعمل، نحن ما نقول إن أصل الإيمان أن يقول لا إله إلا الله، والعمل كما قلنا، وهذا هو السبب الذي جعل أهل السنة والجماعة يقولون إن الأعمال مكملة، يعني تكمل الإيمان، وأن تركها ينقص الإيمان لكنه لا ينقضه ولا يبطله، بخلاف ما قالته الخوارج والمعتزلة. فإن الخوارج يقولون لو قال الإنسان لا إله إلا الله وعبد الله وأقام كل الطاعات لكنه ارتكب كبيرة كذب، الكذب هذا ينقض إيمانه كله ويخرجه من دائرة الإيمان، ولذلك هم كفروا الصحابة رضوان الله عليهم، كفروا عثمان وكفروا علي وكفروا بقية الصحابة الستة، كل هؤلاء حكموا بكفرهم واستحلوا دماءهم وقتلوهم بدعوى أنهم كفروا، لأنهم في نظرهم ارتكبوا مخالفات نقضت إيمانهم. وأما المعتزلة فيقولون إن العمل ترك العمل ينقض الإيمان، ولذلك من ارتكب كبيرة خرج عن دائرة الإيمان. يسألهم الناس هل يدخلون في دائرة الكفر؟ يقولون لا، ولم يدخلوا في دائرة الكفر، فهم في منزلة بين المنزلتين، لا هم كفار ولا هم مسلمون، لكن يخلدون في النار. فاتفقوا هم والخوارج على الحكم في تخليدهم في النار، مع أن الله سبحانه وتعالى أخبر أنهم تحت مشيئته إن شاء غفر لهم وإن شاء عذبهم. وهذا على عكس ما ذهبت إليه المرجئة يقول لا، ما دام قال لا إله إلا الله هذا كافي، وإن لم يفعل ما للسنة يقول لا ما هو كافي، وأمره موكول إلى الله ونحن نخشى عليه من العذاب، وإن مات يقول لا إله إلا الله. نعم ها؟ نعم النفاق ينقض الإيمان، لأن الله سبحانه وتعالى سمى المنافقين كفار، والنفاق لأن النفاق معناه إنكار لا إله إلا الله بالقلب وإن أقر بها باللسان. فأمر المنافقين، بل أخبر الله إن المنافقين أشد من الكفار، قال إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. نعم نعم العلماء لما يعني هذا المراد به النفاق الاعتقادي، يعني المنافقون الذين كانوا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام والذين كانوا ينكرون رسالته لكنهم يقرون في ظواهرهم، هؤلاء نفاقهم نفاق اعتقادي. أما النفاق العملي فهذا مثل ارتكاب الكبائر، هذا يعتبر ضرب من النفاق العملي، كما جاء في قوله عليه الصلاة والسلام آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان. هذا يقول العلماء إنه النفاق الاعتقادي، والنفاق الاعتقادي لو سرى إلى النفاق العملي لو سرى إلى الاعتقاد ينقض الإيمان. واضح؟ قال رحمه الله قال حدثنا أبو الخطاب زياد بن يحيى قال قال حدثنا بشر يعني ابن المفضل قال قال حدثنا خالد عن الوليد أبي بشر قال سمعت حمران يقول سمعت عثمان رضي الله تعالى عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مات وهو يعلم، ومعنى يعلم يعني يعتقد أن لا إله إلا الله دخل الجنة أي استوجبها. قال حدثنا أحمد بن المقدام قال قال حدثنا إسماعيل يعني ابن علية قال قال حدثنا خالد عن الوليد بن مسلم قال وهو أبو بشر عن حمران بن أبان عن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مثله. طبعا هذا الحديث ساقه ابن خزيمة من طرق ليبين أنه ثابت عن عثمان رضي الله عنه، وإن كان مدار هذا الحديث على خالد لأن بشر بن المفضل تابعه في ذلك إسماعيل بن علية. إسماعيل بن علية اسمه إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم الأسدي، لكن علية يقال إنها أمه فنسب إلى إيه؟ إلى أمه، وكان هذا على سبيل التمييز. ثم قال رحمه الله قال حدثنا بشر بن معاذ قال قال حدثنا بشر يعني ابن المفضل بمثل حديث أبي الخطاب سواء. نعم نعم إذا كان التصديق إذا لم يكن تصديق فهذا ينقض أصل الإيمان، يعني هذه ثلاثة أركان لكن الركن الأول والأعظم فيها هو التصديق. وأما الإقرار فأيضا مطلوب، لكن قد ينوب عن الإقرار العمل، وكما قلنا أن من رؤيا يصلي دخل في الصلاة وصلى ولم ينطق بالشهادتين فصلاته تقوم مقام الايه؟ مقام الإقرار. ولذلك كان كل من الإقرار والعمل يكملان الإيمان، يعني أركان مكملة، أما التصديق فهو الركن الايه؟ الأول، والذي لو انتقض ينتقض الإيمان. ثم قال رحمه الله: قال حدثنا نصر بن الجهضمي، إلا هو نصر بن علي الجهضمي، قال أخبرنا بشر بن المفضل بمثل حديث أبي الخطاب. هذه كلها طرق روى بها حديث بشر. قال: وحدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن علي عن خالد الحذاء بهذا الإسناد بمعنى بمثله. ثم قال رحمه الله من طريق آخر: قال وحدثنا محمد بن الوليد قال حدثنا محمد يعني ابن جعفر المسمى بغندر قال حدثنا شعبة يعني ابن الحجاج، هذا الذي يلقب بأمير المؤمنين في الحديث من حفظه وثقته وغير ذلك. قال عن خالد الحذاء عن أبي بشر العنبري عن حمران ابن أبان يعني مولى عثمان بن عفان رضي الله تعالى عن عثمان بن عفان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله. قال شعبة وهو خبر عبد الحميد بن لاحق، يريد خبر أبي بشر العنبري، يعني أن عبد الحميد يتابع بشرا. كذلك حدثنا هكذا يقول ابن خزيمة رحمه الله قال كذلك حدثنا محمد بن الوليد قال حدثنا محمد يعني ابن جعفر قال حدثنا شعبة. ثم ساق الحديث من طريق آخر قال وحدثنا عبدة بن عبد الله الخزاعي قال حدثنا عبد الله بن حمران قال سمعت شعبة عن بيان قال حمران يحدث عن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من علم أن لا إله إلا الله دخل الجنة. وعرفنا أن المراد بقوله من علم يعني من اعتقد وأصدق، لأن العلم هنا من أفعال اليقين. قال رحمه الله: حدثنا زيد بن أخزم قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا شعبة عن خالد الحذاء عن الوليد بن بشر عن الوليد أبي بشر عن حمران بن أبان عن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة. ها، هو خالد الحذاء وليس ابن الحذاء. نعم، وهذا خالد ابن من مر بنا، ويقال انه سمي بالحذاء ليس ولم يكن حذاء، وانما كان مجالسا لهم. ثم قال رحمه الله: حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أيوب بن سليمان بن بلال حاء يعني تحويل للسند، طبعا هنا ولم يذكرها، لكن جرت عادة المحدثين أن الراوي إذا روى حديثا ولم يكمله ثم بدأ بسند جديد معناه أنه يحول السند، كأن له روايتين في الحديث فيورد إحداهما مختصرة والأخرى يكمل بها الأولى. قال حاء قال وحدثنا العباس بن عبد العظيم يعني العنبري قال حدثنا أيوب بن سليمان ابن بلال صاحب الكردي، هكذا لقبه حاء. قال وحدثنا محمد بن سفيان الأيلي قال قال حدثنا أيوب بن سليمان الحارث. فكأن ابن خزيمة رحمه الله روى هذا الحديث من خلال شيوخ: الشيخ الأول محمد بن يحيى، والثاني العباس بن عبد العظيم، والثالث محمد بن سفيان الأيلي، كلهم يروون عن أيوب بن سليمان. نعم. ايش ايه ما فهمت؟ ايه العرب يعني اعتادوا ان يكتبوا الحارث تارة يذكرون الالف وتارة لا يذكرون الالف، لكن ما يعرف ان من الاسماء الحرث، لان المشهور من الاسماء الحارث، والعرب قد يعني يكتبونه بدون الألف. قال قال حدثنا عمر بن محمد ابن عمر معدان الحارسي، هكذا عندكم، عن عمران القصير، عن عبد الله بن أبي القلوص، عن مطرف يعني ابن عبد الله ابن الشخير، عن عمران بن حسين رضي الله عن عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه قال: ألا أحدثكم بحديث ما حدثت به أحدا منذ سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم مخافة أن يتكل الناس، أي بين العلة التي من أجلها امتنع من التحديث، لكنه رضي الله عنه عندما دنا أجله وقرب موته حدث به تأثما. قال: من علم أن الله رب أن الله ربه، من علم بمعنى من اعتقد أن الله ربه وأني نبيه صلى الله عليه وآله وسلم صادقا من قلبي، قال وأومأ بيده إلى خلدة صدره، ومعنى خلدة صدره يعني إلى المكان الذي هو محل القلادة من الصدر، يعني المكان الذي فيه تجويف. قال وأومأ بيده إلى خلدة صدره، وهذه العبارة هي تسلسل في الرواية، ولذلك هذه الرواية تعتبر من الأحاديث الإيه؟ المسلسلة، إما بالقول وإما بإيه؟ بالفعل. فلو أن كل راو أومأ بيده إلى خلدة صدره لكان الحديث مسلسلا. قال وأومأ بيده إلى خلدة صدره، قال حرم الله لحمه على النار. وقوله حرم الله لحمه على النار هذا جواب إيش؟ من علم أن الله ربه وأني نبيه صادقا من قلبه، الجواب إيه؟ حرم الله لحمه على النار. وقوله حرم الله لحمه على النار هذا أيضا كما أكد على هذا المعنى ابن خزيمة رحمه الله بأن ذلك إما أن يكون ابتداء وإما، بل إن ابن خزيمة له مفهوم في هذا التحريم مر بنا، وهو أن المؤمنين إذا أدخلوا النار يموتون، وأن النار لا تأكل مواطن العبادة منهم، ثم إنهم إذا أخرجوا يخرجون منها ضبائر، هذه الضبائر تلقى في نهر الحياة فتبعث فيهم الحياة، بخلاف الكفار، لأن الله قال في حقهم إنهم إيه؟ لا يموتون فيها. وهذا القول الذي ذهب إليه ابن خزيمة رحمه الله رأي رآه وتفسير فسر به المراد من التفريق بين المسلم وبين الكافر، فقال إن من خصائص المؤمنين الذين يعذبون أن مواطن العبادة لا تأكلها النار وأنهم يموتون فيها، ولذلك يخرجون على هيئة ضبائر، ومعنى ضبائر يعني على هيئة خيوط أو جثث يخرجون من النار فيلقون في نهر الحياة فينبتون فيها كما تنبت الحبة أو الحبة في حميل السيل. هذا ما سبق أن مر بنا من كلام ابن خزيمة رحمه الله. جملة حالية هذه، وهذه جملة اعتراضية. ما قلنا هذا هو التسلسل في الرواية، مسلسل كل ما على وصف أتى. فهو هنا من أجل أن يؤكد الراوي أنه سمع وشاهد يورد هذه الصيغة، فإما أن تكون مسلسلة بالقول وإما أن تكون مسلسلة بالفعل. قال العباس بن عبد العظيم العنبري عن عمران بن حصين قال قال لنا، يعني عمران رضي الله تعالى عنه، لأحدثنكم بحديث. زاد محمد بن سفيان قال وكان قد جعل في حل من قال القصير، وكان قد جعل في حل من كان القصير. الرواية اللي مرت بنا قال عن عمران القصير، فكلمة القصير قد يظن منها أنها نوع من اللمز ونوع من الانتقاص والغيبة، فقال إن من سماني القصير يعني في حل من ذلك. وعلماء الحديث تارة يستخدمون بعض الألقاب، وهذه الألقاب قد يكون فيها شيء من النقص والعيب، كالأعرج والأعمى والأعور والقصير والطويل، يستخدمون هذا. لكن رأى أهل العلم تجوزا في ذلك، لأنهم ما أرادوا بهذا التنقيص ولا أرادوا بذلك النيل، وإنما أرادوا بذلك التمييز، لأنه قد يوجد من الرواة من تسمى واشترك في اسم واحد، وإنما يميزون بهذه الأوصاف، بقولهم القصير وبقولهم السمين وبقولهم الأعمى والأعرج والأحنف وغيرها من الأوصاف. قال وكان قد جعل في حل من قال القصير. قال وزاد في آخره إنما قال عبد الله فحدثت به أحد ولد عبد الملك يعني ابن مروان، قال فاستحلفني ثلاثة أيمان صبرا بالله لسمعته من مطرف. قال فحلفت له، ثم حدثت به أحد ولد عبد الملك بعده، قال استحلفني ثلاثة أيمان صبرا بالله لسمعته من مطرف، كأنه كان شاهدا للحديث الأول. أثبت هذا عندك، يعني هذه القصة أن الراوي روى هذا الحديث بين يدي الخليفة أحد خلفاء بني أمية، فتثبتوا ثم كتبوا هذا الحديث لما فيه من الفضل. قال حدثنا به العباس مرة، قال حدثنا أبو يحيى أيوب بن سليمان بن يسار صاحب الكردي. هنا علق المصنف وقال ابن يسار، هذه يعني ما عرف الراوي، لأن المشهور ابن سيار أو ابن يسار، قد يكون في ذلك شيء من التصحيف أو التحريف. ثم قال رحمه الله، قال حدثنا محمد بن يحيى القطعي قال حدثنا زياد بن الربيع قال حدثنا هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي الديلم قال كنت ثالث ثلاثة ممن يخدم معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه. قال فلما حضرته الوفاة قلنا له رحمك الله إنما صحبناك وانقطعنا إليك واتبعناك لمثل هذا اليوم، فحدثنا بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ننتفع به. قال نعم، وما ساعة الكذب هذه؟ يعني هذا محل يحرص الإنسان فيه على الصدق. وما ساعة الكذب هذه؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول من مات وهو يوقن بقلبه أن الله حق وأن الساعة حق وأن الله يبعث من في القبور، قال ابن سيرين إما قال دخل الجنة وإما قال نجا من النار. يعني قال واحدة من العبارتين وابن سيرين لم يحفظ. المراد الغرض من هذا التصديق، من مات وهو يوقن بقلبه يعني يصدق أن الله حق، نعم، وأن الساعة حق وأن الله يبعث من في القبور. قال ابن سيرين إما قال دخل الجنة أو إما قال نجا من النار. نعم، ونحن قلنا إن التصديق والتصديق هو الركن الأول وهو الركن الأعظم، لكن لو أن الإنسان صدق ووجد وكانت ثمة فرصة للعمل ولم يعمل هذا ينقص إيمانه، وكذلك لو كانت ثمة فرصة يقر ولم يقر هذا ينقص إيمانه، لكنه لو أتى بالعمل وأتى بالإقرار فإن الإقرار والعمل يكملان للإيمان. يقول الإمام ابن خزيمة رحمه الله معلق على هذه الأحاديث مناقشا لكل من المعتزلة والخوارج والمرجئة، يقول لئن جاز للجهمي الاحتجاج بهذه الأخبار، لأن الجهمية كما مر بنا أتباع الجهم بن صفوان يقولون إن الإيمان هو المعرفة، يرون أن الإيمان مجرد المعرفة، وقد أنكر أهل العلم عليهم هذه الدعوة وهذا القول، وقالوا إن المعرفة وحدها لا تكفي، إذ لو كانت المعرفة كافية لكان فرعون مؤمنا لأنه عرف الله كما قال الله تعالى في حقه وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، ولكان إبليس مؤمنا لأن إبليس عرف الله بل كان يخاطبه يقول ربي أنظرني إلى يوم يبعثون، وهكذا لا يكون إنسان أو لا يكون كافر لأن معظم أو كل الكفار يعرفون الله، بدليل أنه ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن إيه، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ومع ذلك لم يفيدهم، فإن المراد مجرد المعرفة هذه دعوة باطلة، وإنما المراد بالمعرفة والمراد بالعلم إنما هو الاعتقاد، لأن العلم قصد به تصديق القلب. قال لئن جاز للجهمي الاحتجاج بهذه الأخبار أن المرأة يستحق الجنة بتصديق القلب بأن لا إله إلا الله وبأن الله حق وأن الساعة قائمة وأن الله يبعث من في القبور وبترك الاستدلال بما سنبينه بعد إن شاء الله من معنى هذه الأخبار لم يؤمن يعني من هذا الجهمي أن يحتج جاهل لا يعرف دين الله ولا أحكام الإسلام بخبر عثمان رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من علم أن الصلاة عليه حق واجب دخل الجنة. فهنا حديث عثمان إنما استدل بالعمل وأن العمل يوجب دخول الجنة، لكن هذا العمل قائم على ومبني على إيه؟ ومبني على قول لا إله إلا الله. فيدعي أن جميع الإيمان هو العلم بأن الصلاة عليه حق واجب، وإن لم يقر بلسانه مما أمر الله بالإقرار به ولا صدق بقلبه بشيء مما أمر الله بالتصديق به ولا أطاع في شيء أمر الله به ولا انزجر عن شيء حرمه الله، إذ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد أخبر أن من علم أن الصلاة عليه حق واجب دخل الجنة، كما أخبر أن من شهد أن لا إله إلا الله دخل الجنة. كأن ابن خزيمة يقول لا ينبغي لنا أن يتلبس علينا وأن يختلط علينا أن العمل وحده يكفي دون التصديق والإقرار، أو أن التصديق وحده يكفي دون العمل والإقرار، بل المطلوب على لسان الشرع المجموع العمل والإقرار والتصديق. لكن جاءت تعبيرات الشارع تارة بالعمل وتارة بالإقرار وتارة بالتصديق على سبيل التضمن أو اللزوم، فإن من قال لا إله إلا الله مصدقا بقلبه هذا يلزم منه أن يقر بلسانه وأن يعمل، وأن من عمل كأن أدى الصلاة فإن أداءه للصلاة متضمن الإقرار ومتضمن التصديق. فالتعبير إنما جاء من أجل حث الناس وبيان أن من قام وأدى أي خصوصية من خصائص الإسلام فإن هذه الخصائص تصيره مؤمنا يستوجب دخول الجنة. هذا ما أراد رحمه الله. نعم. ثم قال رحمه الله قال حدثنا بهذا الخبر محمد بن عبد الأعلى الصنعاني قال حدثنا خالد قال حدثنا عمران وهو ابن حدير عن عبد الملك بن عبيد قال حمران بن أبان قال أمير المؤمنين عثمان رضي الله تعالى عنه أو قال أمير المؤمنين عثمان ابن عفان رضي الله تعالى عنه قال وكان قليل الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني عثمان. قال من علم أن الصلاة عليه حق واجب ومكتوب دخل الجنة. هذا الحديث طبعا بعد أن ذكر الرواية معلقة ساق إسنادها. ثم قال رحمه الله قال حدثنا محمد بن بشار وهذا طريق أخرى قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا عمران بن حدير عن عبد الملك وهو ابن عبيد عن حمران ابن أبان عن عثمان رضي الله تعالى عنه وكان قليل الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من علم أن الصلاة حق مكتوب عليه أو حق واجب دخل الجنة. وقلنا معنى دخل الجنة يعني استوجب دخول الجنة. ثم قال رحمه الله يعني ذاكرا طريقا أخرى قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال قال حدثنا روح بن عبادة قال قال حدثنا عمران بن حدير. فهذا الحديث مداره على عمران بن حدير، والرواة عنه مختلفون، لكن كل يتابع الآخر إما متابعة تامة أو قاصرة. نعم. لا، هو يريد أن يقول إن عثمان رضي الله عنه كان من شأنه أن لا يكثر الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، ومعروف أن عثمان مع أنه عاش بعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم مدة نحو من 22 سنة، ومع ذلك ما كان، وهذه خصوصية أو صفة مشهورة يعني تميز بها كبار الصحابة أنهم كانوا يقلون الرواية عن النبي عليه الصلاة والسلام. والسبب في تقليلهم الرواية ما كانوا يحدثون به من أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، خشية أن يتقولوا أو خشية أن يتزيدوا أو خشية أن يقولوا عبارة أو لفظة ما قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان الواحد منهم يقل الرواية ولا يروي إلا إذا اضطر، ولا يروي إلا إذا اضطر إلى الرواية. قال قال أبو بكر فإن جاز الاحتجاج بمثل هذا الخبر المختصر في الإيمان واستحقاق المرء به الجنة، يعني بمجرد أنه علم أن الصلاة عليه حق واجب، وترك الاستدلال بالأخبار المفسرة المتقصات يعني التي فيها ضرورة التصديق والإقرار والعمل، لم يؤمن أن يحتج جاهل معاند فيقول بل الإيمان إقامة صلاة الفجر وصلاة العصر، لأنه جاء في الحديث أن من صلى الفجر والعصر دخل الجنة، من صلى البردين دخل الجنة، والمراد بالبردين الفجر والعصر، لكن لا يلزم يعني أنه لو ترك غيرهما لا يضر، وإنما كان الغرض من هذا الحث على شهود صلاتي الفجر والعصر. بل إقامة صلاة الفجر وصلاة العصر وأن مصليها، هكذا عندكم ولا مصليهما؟ وأن مصليها يستوجب الجنة ويعاذ من النار. وإن لم يأتي بالتصديق ولا بالإقرار بما أمر أن يصدق به ويقر به، ولا يعمل بشيء من الطاعات التي فرض الله على عباده، ولا انزجر عن شيء من المعاصي التي حرمها الله، ويحتج بخبر عمارة بن رويبة. ما هو خبر عمارة بن رويبة؟ قال الذي حدثنا محمد بن بشار قال قال حدثنا يحيى ويزيد بن هارون قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن أبي بكر بن عمارة بن رويبة قال سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول من صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها حرمه الله على النار. فقال رجل من أهل البصرة وأنا سمعته عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذا الخبر زيادة الحث على هذه الصلوات، وهذا مثل قوله جل وعلا حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، وليس المراد به الاقتصار عليها، وإنما المراد إعطاءها زيادة أو إعطاءها مزيد اهتمام. يعني قال أبو بكر قد أمليت طرق هذا الخبر في كتاب المختصر من كتاب الصلاة من أخبار النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ها؟ أحسن، من كتاب المختصر